فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر مثله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا علي بن حجر، علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: قلت: نعم. قال: فاقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فذكر بمثل حديث ابن علية. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: ما يتعلق بالقراءات، يعني إن الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ساق الباب الذي قبله وأورد فيه أحاديث هز القراءة وأن التأني في القراءة والفهم والتدبر هو المطلوب، وكان من قبل ساق أحاديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فأورد في هذا الباب بعض القراءات التي قرأها بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القراءات ما نزل في أول القرآن وتلقاه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عبد الله بن مسعود يعد من كبارهم، وأنه أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أحرف القرآن، وأنه ممن جمع القرآن، لكن كانت له قراءات انفرد بها ولم يأخذ بها أئمة القرآن، وكتب المصحف على غير ما قرأ رضي الله عنه. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في كل عام مرة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقونه منه ويضبطون القراءات عليه. وفي السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، يعني في شهر رمضان قرأه مرتين، ومعنى عرضه يعني قرأه على جبريل، إذ كان جبريل ينزل من السماء ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون هذه العرضة ويضبطون قراءاتهم عليها، حيث عرضوها في أو عرضها في ذلك الشهر من تلك السنة مرتين. ولهذا لما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه كتابة المصحف دعا من الصحابة من حضر العرضتين وأمرهم أن يكتبوا المصحف وفق ما تضمنته العرضتان. وأما ما لم تتضمنه العرضتان فلم يكتبوه اعتمادا على أن ما جاء في العرضتين ناسخ لما لم يذكر فيها. ولذلك وجد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اختلاف في قراءته وفي ترتيب مصحفه، ولم يلتفت إلى ما جاء في مصحفه من اختلاف، مع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احتج على عثمان بأن ما كتبه عثمان يختلف عما عند عبد الله بن مسعود. ولما احتج عثمان رضي الله عنه بأن هذا المصحف إنما كتبه من حضر العرضة الأخيرة ومن ضبط المصحف أمثال زيد بن ثابت، إلا أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كأنه يؤكد أنه كتب المصحف وأنه قرأ القرآن قبل أن يولد زيد بن ثابت، أو أنه قرأ وزيد غلام وطفل ولم تكتمل رجولته، لكن عثمان رضي الله عنه وهو أيضا من الحفظة وممن قرأ القرآن وممن كتب القرآن، بل إن عثمان رضي الله عنه كما يذكر علماء التراجم أنه كان يختم المصحف في كل ليلة، مما يدل على دقة ضبطه وحفظه. فلما توافق هؤلاء القراء بل مشاهيرهم وأضبطهم على هذا الذي جمع لم يلتفتوا إلى غيره، وإن كان مصدره من كبار القراء. معتمدين على آخر عرضة عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بهذا الذي فعله الإمام مسلم رحمه الله أن يبين أن في القرآن قراءات مختلفة، وأن في بعضها تقديم وتأخير، أو في بعضها حذف، أو في بعضها اختلاف في الحرف. لكن العبرة بما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما ضبط في آخر عربة عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف الإمام مسلم رحمه الله، وذكر الإمام مسلم هذا الباب ليبين أن الاختلاف الذي جرى إن أمكن إدراجه في قراءات القرآن، وأن رسم المصحف يحتمله، وأن لسان العربي يشمله، فهذا هو القرآن. لكن إن لم يصح السند، أو لم يوافق رسم المصحف، أو لا يطابق لسان العرب، فهذا مستبعد من كونه قرآنا. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، والذي فيه بعض قراءات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأولها هو حديث عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق يعني السبيعي قال رأيت رجلا يقال له الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال كيف تقرأ هذه الآية، فهل من مدكر؟ هذه الآية هل من مدكر؟ أدالا أمثالا، يعني هل من مدكر أو هل من مذكر؟ هل من مدكر أو هل من مذكر؟ وأصلها مذكر، أصلها مذكر، لكن لما اجتمعت الدال والدال وهما يعني قريبتان في المخرج أدغمت إحداهما في الأخرى، أدغمت الذال في الدال وقرأت من مدكر. نعم، ها هذا في هذا الحرف، وليس المسألة فيها اضطراد، يعني ما نأتي لكل حرفين بينهما دال وذال، لأنه لا بد أن يصح السند بنقل هذه الكلمة. وهنا في هذه السورة فهل من مدكر؟ قال بلدالا، ثم نقل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر بالدالا، يعني بالدال وليست بالذال. وهنا نلاحظ أن أبا إسحاق السبيعي لما بين للأسود بن يزيد لم يكتفي برأيه أو بقوله، بل ساق السند بأن هذا سمعه عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماء القرآن إن القراءة تثبت بوجه من ثلاثة وجوه، لابد أن يتوافر فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يصح السند في نقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال هنا، حيث نقل أبو إسحاق السبيعي نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمعه يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الثاني أن يوافق رسم المصحف، وبهذا رسم مصحف عثمان رضي الله عنه في هذه الآية. الأمر الثالث أنها توافق لسان العرب وتحتمل وجها من وجوه كلام العرب، وهذا الوجه ثابت عن علماء العربية وعلماء اللغة. فلما توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة صح أن يكون قرآنا. ثم ساق حديثا آخر على سبيل المتابعة ما يدل على أن هذا الحديث مشهور عند علماء الحديث، فقال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد وابن بشار، يعني محمد بن بشار، قال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر. وهذا السند سبق أن ذكر أن الإمام مسلم كثيرا ما يرويه، يروي به الأحاديث، وقد دل على أن هذا الحديث هو حديث شعبة ابن الحجاج الذي مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وأنه من كبار علماء أتباع التابعين لأنه من الطبقة السادسة، وأنه أول من فتش بالعراق عن الرجال، وكثيرا ما يروي هذه الأحاديث في كتابه الذي كتبه في الرواية ونقله عنه تلميذه محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو من أوثق الناس في شعبة ومن أحفظ الناس في شعبة، بل جاء أنه كان ربيبا لشعبة، يعني إن شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان متزوجا أم محمد بن جعفر. ويذكر علماء الحديث أن شعبة هو الذي لقب محمد ابن جعفر بغندر، لقبه بغندر. ويقال إن سبب تلقيبه له بغندر أن محمد بن جعفر كثيرا ما كان يشغب على شعبة، يعني إذا أراد شعبة يحدث يتكلم، وربما شوش، فقال له يا من اسكت يا غندر، يعني يا كثير التشويش. فلقب شعب محمد بن جعفر بهذا اللقب، ويبدو ان هذا اللقب قبله رحمه الله، ولذلك كثيرا ما نجد في كتب الرواية يقول محمد بن المثنى او محمد بن بشار حدثنا غندر، ويريدون به محمد بن جعفر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وقد عرفنا ايضا من ترجمتهما انهما قرينان، وانهما كانا كفرسي رهان، وانهما ماتا في سنة واحدة، وانهما من اوثق الرواة حيث جمع لهما بين التوثيق والتثبت، فقيل في كل واحد منهما انه ثقة ثبت، وهي اعلى مراتب التوثيق عند علماء الحديث، ولا يزيد عليها الا مرتبة الصحبة. مرتبة الصحبة هي المرتبة الاولى، والمرتبة الثانية ان يقال في الراوي انه من اوثق الناس او اليه المنتهى في الضبط، او يقال انه ثقة ثبت، او ثقة ثقة، او ثقة حافظ، بمعنى انه يؤكد توثيقه اما باللفظ واما بالمعنى. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق يعني السبيعي عن عبد الله عن ابي اسحاق عن الاسود يعني ابن يزيد الذي سأل ابا اسحاق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وهنا اورد الحديث مجملا، وفي الرواية الاولى ساقه مفصلا حيث سأل الاسود ابن يزيد ابا اسحاق عن هذا الحرف، فنقل له وروى له ان هذا الحرف قرأ به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الحديث من طريق اخرى ايضا على سبيل المتابعات. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب، واللفظ لابي بكر يعني اختار لفظ ابي بكر بن ابي شيبة. وقد يقول قائل كيف يختار لفظ ابي بكر بن ابي شيبة والرواية مقرونة، والظاهر ان مسلم سمع الشيخين يحدثان معا، هذا ظاهر كلام الامام مسلم اليس كذلك؟ الجواب لا، الامام مسلم سمع هذا الحديث من الشيخين، وكل واحد يعني سمع منه باستقلال، لان كل واحد منهما صاحب كتاب قرأ مسلم عليهما، قرأ على كل واحد منهما في كتابه. اما ابو بكر بن ابي شيبة فمن كتابه المشهور المسمى بالمصنف، وكتاب ابي بكر بن ابي شيبة من اوسع الكتب تأليفا، مع ان ابا بكر بن ابي شيبة له اكثر من كتاب، له كتاب في التاريخ، وله كتاب في التفسير، وله كتاب في الحديث، وكتابه في الحديث هو الذي يسمى بالمصنف، يورد فيه الباب الذي يكتب فيه الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة في الموضع الواحد. وأبو بكر بن أبي شيبة انتقى، يعني مسلم انتقى من كتابه، وقد مر بنا أنه روى عنه أكثر من 1000 حديث، كما روى عن زهير بن حرب. ولو رجعنا إلى كتاب المصنف لوجدنا هذا الحديث فيه، لكن الإمام مسلم لما اختاره مسلم رجل صناعة في الحديث، وجد أن ما قرأ عن أبي بكر بن أبي شيبة هو الذي موجود عند أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، حيث إن كل واحد منهما يقول حدثنا من؟ أبو معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال عمي وهو صغير، وكان من أحفظ الرواة، من أحفظ الناس لحديث الأعمش، إذا حدث عن الأعمش لا يخطئ، وإذا حدث عن غير الأعمش قد يهم. فاختار الإمام مسلم رحمه الله روايات أبي معاوية، وهي التي اختارها أيضا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. وهكذا نجد هذه السلسلة، نجد هذه السلسلة منتقاة من مؤلفات ومن كتب. هذه المؤلفات وهذه الكتب تمتاز بأن رواتها من أضبط الرواة في شيوخهم. قال حدثنا أبو معاوية يروي عن الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران، والأعمش يروي عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي، عن علقمة يعني ابن قيس تلميذ تلميذ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كما مر بنا في درس البارحة عندما جلس عبد الله بن مسعود في بيته بعد أن أخبرهم وحدثهم، دخل عليه عبد الله، دخل عليه علقمة، فعلقمة تلميذ عبد الله بن مسعود الخاص، وهنا يروي عبد الله بن مسعود علقمة عن عبد الله بن مسعود، يقول قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله يعني ابن مسعود، وعبد الله ابن مسعود على قراءة تلميذه الخاص، فقلت نعم أنا، يعني أنه يقرأ على قراءة عبد الله ابن مسعود. قال فكيف سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. ليس معنى أنه أسقط كلمة والنهار إذا تجلى، وإنما محل القراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قال فيها والذكر والأنثى، يعني لم يذكر كلمة وما خلق، ما هذه لم تكن في مصحف عبد الله بن مسعود. لكنها لما كانت مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة نقلها عثمان رضي الله عنه حيث يحفظها، وغيره ممن حضر العرضة حفظها، لذلك أثبتوها. فكانت في قراءة عبد الله وفي مصحف عبد الله بن مسعود بدون وما خلقه، وفي غير مصحف عبد الله بن مسعود فيها وما خلق الذكر والأنثى، ما يعتبر منها. هذه قراءة كانت هكذا، ثم نزلت هكذا ونزلت مرة أخرى. ونحن قلنا إن القرآن أنزل على كم؟ على 7 أحرف. قال والذكر والأنثى، قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. أبو الدرداء سمع كذلك، مما يدل على أن عبد الله بن مسعود لم يزد ولم ينقص، وإنما كانت هكذا قرئت ثم قرئت مرة أخرى. والقراءة في العرض الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى. ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم، لأن أبا الدرداء وجد من يوافقه في قراءته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.